بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. وقول الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن مشركا. حقق التوحيد يعني خلصه وصفاه ونقاه من سوائل الشرك والبدع والمعصية. يبقى أتى بحقيقته الكاملة، حقق أتى بالحقيقة الكاملة، دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. قول الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة، أي كان إماما يقتدى به في الخير، قدوة ومعلما. ورد في لفظ أمة معاني متعددة، منها الجماعة من الناس. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، فهنا جماعة من الناس يسقون، تلك أمة قد خلت، يعني جماعة. حمك الله. في كلام ابن عباس رضي الله عنه ما قد يدل على ذلك، ان ابراهيم قام مقام امة، حيث قال ان ابراهيم كان امة على الاسلام ولم يكن في زمانه احد على الاسلام غيره، يعني انه كان قام مقام امة. والاول عشر المعنى الثاني اللي هو معنى الامام، يأم كذا يعني يقصده ويتبعه، أمه يعني صار خلفه، يعني تم به قصدي أمه، يعني هو صار الإمام ومن خلفه تبعه. فإبراهيم كان أمة أي كان إماما. والمعنى الثاني الأمة المدة الزمنية. وقال الذي نجا من هو وادكر بعد أمة. والمعنى الرابع معنى الدين والملة والطريقة. إن وجدنا آباءنا على أمة، أي على طريقة. طبعا ده من الاشتراك اللفظي، ان كلمة امة مثلا بين الامام الذي يعلم الناس الخير وبين المدة الزمنية وبين الطريقة كلها ايه، فيها اشتراك لفظي. فالمقصود اما الاول او الثاني، الاول هو كان اماما معلما للخير، او الثاني انه قام مقام امة كما ذكرنا. قانتا، القنوت مداومة الطاعة، دوام الطاعة كما قال شيخ الإسلام. ومنه طول القيام، القنوت طول القيام لأنه يداوم على القيام، قانتا لله أي مطيعا لله. ومنه قوله عز وجل: فالصالحات قانتات حافظات للغيب وحفظ الله. فالمرأة الصالحة مطيعة لله بطاعة زوجها. حنيفا، قال ابن القيم: الحنيف المقبل على الله، هو أصل الحنف الميل، فهو مائل إلى الله معرض عن غيره سبحانه وتعالى. ولم يكن من المشركين، فمدح الله عز وجل بهذه الصفات انه لم يكن من المشركين، اي نوع من انواع الشرك برأه الله عز وجل الشرك. وهذا هو الشاهد في هذه من هذه الآية الكريمة، ان اعلى الخلق مقاما بعد النبي عليه الصلاة والسلام مدح بانه لم يكن من المشركين. دل هذا على ان هذا الوصف ملازم للانسان منذ بدايته الى نهايته. ولكن تخليص ابراهيم عليه السلام للتوحيد وتحقيقه لنفي الشرك اعظم من غيره، ولذا استحق المدح وهو في المقام الاعلى بانه لم يكن من المشركين. ذلك الشيخ رحمه الله بيقول في مسائل هذا الباب: معرفة مراتب الناس في التوحيد، بمعنى ان سيدنا ابراهيم يوصف بانه لم يكن من المشركين، يبقى ده لكن مزيت ابراهيم في التوحيد اعلى من ايه، من غيره. اذا لم يكن من المشركين دي درجات، ولولا ذلك لا يمدح يعني انسان مثلا عالم، يعني مش هتقول على واحد ده مثلا الشيخ دماس كان بيعرف يقرأ الفتح، هينفع كده؟ لا طبعا، الا ان هي لازم تقولها ده كان يقرأ الفاتحة بطريقة مثلا، يعني يعني في خشوع مثلا واتقان مثلا، لكن مش هتيجي تقول ده مثلا العالم الفلاني ده بيحافظ ألف به، لا يمكن طبعا ده لا، إيه لا يمكن أن تكون كذلك. فإذا لم يكن المشركين دي مش إنها مقام أدنى يزول عنه الإنسان ويرتفع عنه، ده هي حاجة كبيرة جدا، ده دليل إن سيدنا إبراهيم إيه حققها على أعلى المراتب والمنازل، لأنه لا يوصف بأنه لم يكن المشركين إلا لعظيم هذا الإيه الأمر، مع إنه البداية إن بداية إسلام المسلم أن يقول لا إله إلا الله، أن يترك الشرك، أنه لا يكون من المشركين، ولكن ده بناء عظيم يرتفع مع الإنسان، زي بيقول معرفة مراتب الناس في التوحيد، يعني مما يؤكد المعاني التي ذكرناها بقى أن المعنى الأمة بمعنى الإمام. أن ابن مسعود رضي الله عنه لما مات معاذ قال إن معاذا كان أمة قانتا لله حنيفة ولم يكن من المشركين، فقيل له أبا عبد الرحمن إن إبراهيم كان أمة، افتكروا غلط، فقال إن معاذا كان أمة قانتا لله حنيفة ولم يكن مشركا، قررها ثلاثا هو في الحقيقة عشان يعلمهم يعني إيه الأمة، فقال أتدري ما الأمة؟ الإمام الذي يعلم الناس الخير والقانت المطيع، فذكر ذلك لكي يحفظوها ويعرفوا تفسير الآية بهذا الأسلوب الطريف الطيب. وذكر الله عز وجل براءة إبراهيم من الشرك في مواضع، كما قال عز وجل قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله، وسيأتي باب ذلك. قال وأعتزلكم من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. قال الإمام محمد رحمه الله في هذه الآية إن إبراهيم كان أمة لئلا يستوحش سالك الطريق من قلة السالكين، يعني كن وحدك على الحق، ده بناء على تفسير ابن عباس رضي الله عنه إنه هو قام مقام إيه؟ أمة، إنه هو أنت لو لقيت نفسك لوحدك فأنت إيه؟ أمة قانتا لله، لا للمملوك ولا للتجار المترفين. الشيخ كان بيطبق الكلام على ايه؟ على واقع قريب، بيقول ان الناس بتبقى مطيعة لمين؟ الناس بتسمع كلام مين؟ كلام الملوك والفلوس. ها؟ هذه اكثر اسباب ضلال الناس اتباع شهوات الدنيا. فيقول قانتا لله لا للملوك ولا للتجار المترفين، حنيفا لا يميل يمينا ولا شمالا كفعل العلماء المفتونين، ولم يكن من المشركين خلافا لمن كثر سوادهم وزعم انه من المسلمين. الشيخ فوائده على الايات عجيبة والله، له كتاب تفسير على نفس الطريقة كتاب التوحيد، عجيب الشأن والله، ربنا رحمه الله رحمة واسعة. استدلالات القرآن لا، الشيخ محمد من الروايات، الشيخ الناس له يعني فوائد كده على ايات كثيرة رحمه الله. وقال تعالى والذين هم بربهم لا يشركون، الآية الثانية في هذا الباب مدح سادات المؤمنين بأنهم بربهم لا يشركون، لما أسبق الناس إلى الله مدحهم الله بأنهم لا يشركون، ده دليل قلنا إن سيدنا الخليل عليه السلام وصف أنه ليس من المشركين، وأولياء الله عز وجل قال إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. فهؤلاء مسارعين سابقين إلى الخيرات، صفتهم أنهم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا من الطاعات يصومون ويصلون ويتصدقون وقلوبهم وجلة خائفة يخافون ألا يتقبل الله منهم، أنهم إلى ربهم راجعون، فموقفهم بين يدي الله وسؤالهم عن القليل والكثير هو الذي يدفعهم إلى هذا الخوف أو الذي ولد لهم ذلك الخوف، وهم أن لا يقبل يخافون أن لا يقبل منهم العمل، لا يعني كما قد يظن البعض أنه في المسلف على نفسه، بل هم صلوا وصاموا وخافوا أن لا يتقبل الله منهم. فمدحهم الله عز وجل بأنهم بربهم لا يشركون. عن حسين بن عبد الرحمن قال كنت عند سعيد ابن جويس فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة، فقلت أنا، حسين بن عبد الرحمن احد التابعين الثقات، لكنه من تلامذة سعيد بن جبير. سعيد بن جبير رضي الله تعالى عنه الامام الفقيه من اكابر اصحاب عبد الله بن عباس رضي الله عنه، مولى، كان مولى، وقتله الحجاج ولم يكمل 50، قتل 95 بسبب خروجه مع عبد الأشعث على الحجاج، أحد القراء والفقهاء الذين بايعوا ابن الأشعث على مقاومة الحجاج، ولم يخرجوا على يعني أمراء بني أمية، إنما خرجوا على الحجاج خصوصا، ففشلوا في المعركة وقتل ابن الأشعث، وفر من فر، منهم من قتل ومنهم من ضرب، وهرب سعيد بن جبير 20 سنة من الحجاج، وحج في هذه السنين، وعلم الناس العلم النافع ده خلال هذه المدة، وتعلم ابن عباس خلال هذه المدة، ظل 20 سنة في، حتى قال لابنه بعد في اخر يعني هذه الـ20، قال قد سئمت من كثرة الفرار واستحييت من ربي، وراح جيل قضينا عليه بعدها على طول، ولكن كان عنده يعني شدة وقوة ما لام للحجاج ابدا، مع ان الحجاج كان يعني قابل من مثله من الفقهاء والقراء الذين بايعوا الاشعث، يعني ادنى الاعذار، اللي اعتذر له اي اعتذار يعني كان اقبل منه، لان هم طبعا كانوا دول علماء الامة فعلا، يعني كان عدد كبير جدا علماء الامة مع ابن الاشعث هذا، لكن كان خطأ في الحقيقة، فلما امسكه فقال له ما حملك على الخروج يعني، فقال بيع كانت في عنق ابن الاشعث، فهذه التي يعني اغاظت الحجاج، بقى حوار طويل جدا فيه قوة وشدة، فقال فبيعت امير المؤمنين عبد الملك كانت اولى بان تطيع او ان توفي، فامر بقتله. قال الامام احمد رحمه الله قاتل الحجاج سعيد بن جبير وما على ظهر الارض احد الا واحتاج الى علمه. وسعيد بن جبير يعني في التفسير والفقه والمنازل العالية رضي الله تعالى عنه، كان سنديا لا يفصح، كانش بيعرف عربي، ومع ذلك بلغ المنازل العالية. طبعا اول ما تأثر يعني كان طيب وهو صغير يعني، فلكن او ابوه اظن مش فاكر، مولى لبني اسد رضي الله عنهم اجمعين. الامر ده امر عجيب، امر نلاقي معه يعني علماء كثير جدا من علماء الامة كانوا موالي وابناء موالي، يعني ابائهم كانوا عبيد، حسن البصري، ابن سيرين، جماعات يعني من الموالي، ابن ابزة، ها؟ لا بعد الدرس، قال احنا اتفقنا قبل الدرس، بعد الدرس الاسبوع الجاي ان شاء الله. قال كنت عند سعيد بن جبير فقال ايكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ سقط زي شهاب في الليلة الماضية، فقلت انا، ثم قلت اما اني لم اكن في صلاة ولكني لدغت. وفيه بعد السلف عن مدح الانسان بما ليس فيه. حسين بن عبد الرحمن طالما انه كان شاف الكوكب يبقى كان صاحي بالليل، يبقى ليه كان صاحي بالليل؟ خاف ان هو يقول عليه كان بيصلي قيام الليل، مش زي الواحد عندنا يقول ده صاحي، ده سهرت سهران امبارح، يقوم يسكت عشان يقولوا عليه كان كان بيقوم الليل. استغفر الله استغفر الله، نسأل الله العفو والعافية. فهو اصلا لما لا انتبه ان هو لما يعرف انه كان صاحي يقول عليه يقوم الليل، قال انا اني لم اكن في صلاة. فهو لا يريد ان يمدح بما ليس فيه، لان الذين يحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا قد ذمهم الله عز وجل في كتابه. فقال اما اني لم اكن في صلاتي ولكني لدغت، سبب انه استيقظ انه كان ملدوغ. قال فما صنعت في تفقد الامام والكبير حال اصحابه، يعني مش يقول له خلاص لدغت. قال فما صنعت؟ قال ارتقيت، اي استرقيت، ربط الرقية. قال فما حملك على ذلك؟ فيه طلب الدليل على صحة المذهب، انه يسأله عليه انت عملت كده ليه، مش ناس لو حد سأله عن الدليل يقول له انت مش فاهمك في الدليل وانت مالك ومال الدليل وانت الدليل ده للعلماء. لا، السلف الضعان كانوا يعلموا ايه تلامذتهم ان هو دايما يكون يعمل على ايه على الدليل. ده امر وما ينبغي ابدا ان يرد من سأل عن الدليل ولو كان يعني سؤاله في غير موضعه، يعني نقصد ان هو مش منتبه للدليل، نبهه على الدليل، قل له قال الله وقال الرسول زي ما الصحابة والتابعين بيعملوا، ليعظم في نفس طالب العلم امر قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم. الدليل ده اعظم ما يمكن ان يعني يربى عليه الانسان. لذلك يعني هذه السلف هم اللي يعني هذا المنهج اللي اخرج لنا العلماء الاكابر، المنهج ده اللي هو انه يبدأ بمعرفة القرآن ومعرفة الحديث السنة ويعرف اقوال الصحابة بعد ذلك، لكن هو ده المنهج اللي خرج لنا الائمة الكبار الزهري مالك الشافعي احمد بن حنبل سفيان ابي حنيفة قبل ذلك. هذا منهج لما الناس بدأت تاخد كلام دول وتحفظه وتحاول تبقى تجيب له الدليل بعد كده لو افتكرت خرج لنا بعد كده الاقل منزلة، يعني مهما كان اصحاب هؤلاء يعني. وكان في العهد الاول كان الدليل ايضا هو همة طلابهم الكبار، يعني اصحاب هؤلاء الائمه كان الدليل هو الذي رفعهم هذه المنازل. لما جه بعد كده اللي بيجمعوا المتاخرات حد يفتكر حد منهم خلاص، يعني حدث الجمود الفقهي. لذلك قضيه الدليل دي قضيه عظيمه الاهميه. الله قال فما حملك على ذلك؟ قلت حديث حدثناه الشعبي. قال وما حدثكم؟ الشعبي عامر بن شرحبيل الهمداني ايضا من ثقات التابعين وفقهائهم. قال حدثنا عن بريدة بن الحصيب انه قال لا رقية الا من عين او حمه. حمه هذا الحديث روي في الصحيحين موقوفا ورواه الامام احمد مرفوعا الى النبي عليه الصلاة والسلام، ورواه كذلك ابو داود والترمذي عن عمران بن حصين بالسند مرفوعا عن بريدة بن الحصيب عن النبي عليه الصلاة والسلام انه قال لا رقية الا من عين او حمه. العين إصابة العائن الذي ينظر بعيني غيره نوعين، إما حسدا ومع تمني زوال النعمة، وإما يمكن أن يعين نفسه وماله وولده بأن ينظر إليه نظرة إعجاب ولا ينسب الفضل إلى الله حين ينظر ولا يستشعر أن الفضل لله، فيصيبها الإيه؟ يصيب العين، يصيب يعني نفسه وغيره بالعين. ولذلك ان بين العين والحسد عموم وخصوص، وذلك ان العين اعم من الحسد من جهة انه الشرط يبقى عايز الحاجة ايه تزول، يعني لذلك قال المؤمن لولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة الا بالله. ده امر مطلوب جدا الانسان لما يشوف حاجة تعجبه من ماله ومن ولده يقول ايه ما شاء الله، عشان تعرف ان مش مشيئتك انت وان دي مش قوتك انت، لا انما هو بالله عز وجل ما شاء الله لا قوة الا بالله. زي ما قلنا تشمل كده، تشمل الاعجاب بالنفس، تشمل الحسد وتمني زوال النعمة، وده المشهور في العين الاكثر استعمالا لها انها تكون عائن يكره نعم الله على العباد. والحسد اخص من اعم من العين من جهة انه ممكن يكون من غير نظر، بس هو ما يعني مختص بان هو تمني زوال الايه النعم. من اللطائف اللي يذكرها القرطبي في امر العين ويذكره العلماء يذكروا ذلك في دليل من القرآن في قوله تبارك وتعالى وقال يا بني ادخلوا من باب لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقة، وفي قوله عز وجل وان يكادوا الذين كفروا ليزلقونك بابصارهم لما سمعوا الذكر. قد تواتر عن النبي عليه الصلاة والسلام انه قال العين حق ولو كان شيء يسبق القدر لسبقته العين، يعني لو كان شيء ممكن يسبق القدر بمعنى ان يكون القدر حاجة مضت ولكن سبقته العين يعني غلبت القدر بمعنى ان هو كان مقدر له حاجة بس جات له العين ضيعته لكان العين، ولكن ليس كذلك، فالعين بقدر، القدر ايه سابق على العين. وان العين لتدخل الرجل القبر والجمل القدرة. اللطائف ذكر القرطبي يقول ان رجل كان مشهورا بالعين فسمع بقرة تحلب فاعجبه شخبها، اعجبه صوت ليه الحلب، فقال ايتهن هذه؟ فوروا بغيرها، قالوا هيك نحكي عشان يبص بعيد، فهلكتها جميعا. واحدة بالحسد اللي سمعها من غير ما يشوفها والتانية عشان ايه نظر اليها ولا هذا بالله بالعين نعوذ بالله. وفي بعض الناس مشهورين بالعين يعني احد الصحابة النبي عليه الصلاة والسلام يعني غلظ عليه وتغير عليه وقال علام يقتل احدكم اخاه لما رأى بعض اصحابه يغتسل فقال ما رأيتك اليوم ولا جلد عذراء ولا كجلد عذراء بأن ما شفتش حد ابيض من كده ولا واحدة ما شفتش الشمس ابدا فسقط صريعا ولا حول ولا قوة. فقال النبي عليه السلام علام يقتل احدكم اخاه وامره ان يغتسل له يؤمر العائن بان يغسل كفيه ومرفقيه وركبتيه ورجليه وداخلة ازاره اما الفرج واما الازار من الداخل على ظاهر الحديث ويجمع هذا الماء في اناء ويصب من وراء ظهر المعان الذي نظر اليه ويقلب الاناء بعد ذلك. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال واذا استغسلتم فاغتسلوا. فاللي يتهم بانه عائن ومشهور عنه العين ويطلب منه يغتسل الطريقة دي يغتسل ها؟ لا ده اغتسال وضوء زي الوضوء واغتسال مثل الرقية من غير كلام يقال لان هو يعني معها ان هو امره ان يبرك اولا ان هو يقول بارك الله بس هو طلب انه اغتسل بهذه الطريقة والظاهر ان هو يقول بسم الله فاول وضوء يغسل يديه ومرفقيه وركبتيه ورجليه وداخلة ازاره رجليه ها العائن مش اي حاسد العائن يعني اللي وقع منه النظر بالعين الى غيره وتعرف ان هو بصله حصل له كده فيؤمر بالاغتسال بهذه الطريقة ويجمع الماء ده في اناء ويصب على المعان وقد فعل ما فقام كأنما مش ذو نقاط ها ايه داخلة الازار اما تحضر من الداخل او كناية عن الفرج يغسله يصب من فوق ظهره من وراء ظهره يصب على ظهره من وراء. وفي ايضا اثر اظن في اثر في المضمون ايوه نعم. بهذا الترتيب نعم العين كما ذكرنا الرسول صلى الله عليه وسلم قال العين حق وهذا من الاسباب التي قدرها الله عز وجل لضرر بعض الناس قال لا رقية الا من عين او حمى حمى اي سم اي ذات حمى يعني رقية من لدغة ذات سم من عقرب او حية ولا رقية هنا ظاهرها انه لا تجوز الرقية الا من ذلك للنفى والنفي هنا ظاهره المنع لكن ثبتت الرقية لما يجوز كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من استطاع منكم ان ينفع اخاه فليفعل سألوه عن الرقى اترد شيئا من قدر الله قال هي من قدر الله وقال لا بأس بالرقى ما لم يكن شركا فهذا الحديث الاخر اعم من هذا لان ده مفهومه ان لا يجوز الرقية الا من اثنين العين والحمى والتاني ثبت ان يمكن ان يرقى من انواع متعددة لا بأس بالرقى ما لم يكن شركة ده يشمل كل ما كان نافع من الرقى وفي رقية ذات الجنب وفي رقية النملة وغير ذلك من الرقى التي وردت فثبت الرسول كان يرقي نفسه بالمعوذات وكانت ترقية عائشة من مرضه الذي توفي فيه عليه الصلاة والسلام بيديها وتقرأ المعوذات بيديه عليه الصلاة والسلام بيديه هو وبقراءتها المعوذات ومن كل وجع فإنه كان يشتكي بعض الصحابة كان يشتكي وجعا فأمره أن يقول بسم الله ثلاثا أعوذ بالله وقدرته وفي رواية أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما ألد وحجر سبعا فيزول عنه الوجع فدل ذلك على أن لا رقية إلا من عين أو حمى أي لا رقية أنفع وأولى إلا من عين أو حمى فهي أنفع أنواع الرقى العين والحمى. الأحاديث أكثر من هذا الحديث ده كتيرة جدا في رقية غير رقية العين والحمى ثابتة كلها، فيبقى ده نقول ذكر بعض افراد العام لا يخصه، او ان هنا ذكر افضلية لا رقية الا من عين الحمى، اي لا رقية انفع واولى كما قال الخطبي. قد رقى النبي صلى الله عليه وسلم ورقي، نعم، فقال قد احسن من انتهى الى ما سمع. سيد جبير قال قد احسن من انتهى الى ما سمع، فيه عدم الانكار على من عمل بالدليل، وان كان هناك ما هو اعلم من ذلك، ومن هو اعلم من ذلك، وان كان هناك ما هو افضل، لكن انما ينكر على من عمل بما لم يسمع، او على من لم يعمل بما سمع. فقال قد احسن من انتهى الى ما سمع، لم يذمه بل مدحه على انه عمل بالحديث الذي بلغه وانه ارتقى فشفاه الله بذلك. قال ولكن حدثنا ابن عباس، لكن دي فقه علم السلف انه علم الجمع بين الحديثين، وان حديث ابن عباس الذي سوف يذكره هو بيان الافضل والاكمل، وهو انه لا يكون قد طلب الرقية من غيره، كان الافضل له ان لا يفعل غيره. وفي حديث بريدة على الجواز، وهذا دليل على عدم على يعني عدم التعارض بين الأدلة، بل الجمع بينها مقدم. وهذا العلم، وهذا عمق العلم، وهو أنه علم أن لا تعارض بين الدليلين، فقال ولكن، لكن يدل أنه هو يجمع بين الدليلين. حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عرضت علي الأمم، في رواية الترمذي أن ذلك كان في ليلة الإسراء، و محتمل ان يكون في رؤية منامية. هو رواية الترمذي والنسائية دي ان ذكر في النساء صحيح، صحاح الشيخ الألباني، فهو اصح. قال فرأيت، وليس فيه دليل على مسألة تعدد الاسراء، لا، لا يلزم من ذلك، يعني هو اصلا الرسول ممكن يكون اخبر بذلك متأخرا. قال فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه احد. النبي عليه السلام رآهم بما سيقول اليه امرهم في القيامة، او رأى ارواحهم وارواح المؤمنين معهم، والذي يظهر الاول وهو انهم ما سيكون عليه حلم يومهم، وذلك انه قال فظننت انهم امتي، في رواية ظننت انهم امتي، ده دليل على ان هذه يمكن ان تكون ايضا ارواح من سوف ياتي من الامه قبل ذلك، بعد ذلك، لان حديث انه في الاسراء ان ادم عليه السلام اذا نظر عن يمينه ضحك، واذا نظر عن شماله بكى، اذا نظر الى الاسوده التي عن يمينه ضحك، واذا نظر الى الاسوده اللي هي الاشخاص اللي تكون عن بعد عن شماله بكى، فقال والذي عن يمينه وعن شماله نسم بنيه، فاما الذين عن يمينه فاهل الجنه، واما الذين عن شماله فايه فاهل النار. وآدم كان في السماء الأولى، دل ذلك على أن هذه أرواح من سوف يأتي من بني آدم، ممن سيكون من أهل الجنة ومن سيكون من أهل النار، فيمكن أن يكون أنهما أمته عليه الصلاة والسلام، أي من سوف يأتي من أمته، يعني من المولودين أو من سيأتي بعدهم. ده كل ده على الاحتمال الثاني، أنهما مثلوا المنزل شاف الأرواح، والاحتمال الاول انه مثير بما سوف يكون يوم القيامة على سبيل الرؤية، مثل الرؤية انه سوف يقع ذلك يوم القيامة. قول النبي عليه الصلاة والسلام رأيت النبي ومعه الرهط وهو الجماعة من 3 إلى 10، والنبي ومعه الرجل والرجلان اي الذين امنوا به، والنبي وليس معه احد، فيه قلة من استجاب للانبياء، ان من الانبياء من لم يجبه الا رجل، ومنهم من لم يجبه الا رجلان، ومنهم من لم يجبه احد على الاطلاق. سيدنا لوط عليه السلام لم يؤمن به رجل واحد، لم يؤمن به الا بناته، قال ليس منكم رجل رشيد، ليس منهم رجل واحد يقبل دعوة الحق. ثمرت هذا العلم ان لا يغتر بالقلة، وان لا يزهد في الكثرة، ان لا يغتر الداعي الى الله بالكثرة ولا يزهد في القلة، ما قلت عكس الكلام، ان لا يزهد في القلة ولا يغتر بالكثرة، فالكثرة على الباطل لا تنفع، والقلة التي على الحق هي الظاهرة المنتصرة باذن الله تبارك وتعالى. وفيه اسوة عظيمة لكل من سلك طريق الانبياء، انه لا يعبأ قلة من استجاب له او قلة من يعني التزم بدعوته ونحو هذا، لان اجرهم اجر الداعي الى الله على الله عز وجل، لا يضره ان لم يستجب له الناس. والانبياء هؤلاء الذين لم يستجب لهم احد او رجل الا رجل او رجلان قد بلغوا اعلى المنازل عند الله، اعلى من كثير من الاولياء الذين اهتدى على ايديهم مئات والاف. ولكن الاعمال يعني التي يتفاوت الناس بها عند الله اعمال القلوب، والقرب من الله عز وجل انما يكون بما يورد في القلب. قال عليه الصلاة والسلام: اذ رفع لي سواد عظيم فظننت انه امتي. السواد الشخص يرى عن بعد او مجموعة اشخاص ترى عن بعد. قال: فظننت انه امتي، حسن ظن الرسول صلى الله عليه وسلم بربي ان امته شيء كثير. قال: فظننت انه امتي، فقيل لي: هذا موسى وقومه، ففي فيه فضيلة موسى عليه السلام وقومه لدو المؤمنين معه. فنظرت فاذا سواد عظيم، فقيل لي: هذه امتك، يعني سواد اعظم منهم واكثر. فقيل لي: هذه امتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. يعني زيادة على ايه؟ على هذا السواد العظيم 70,000. في بعض الروايات في الصحيح، مش في الصحيحين يعني، لكن بسنة الصحيح يعني، قال النبي عليه الصلاة والسلام: فزادت ربي فزادني مع كل 70,000 وثلاث حثيات من حثيات ربي مباركة. والظاهر ظالم ان هم استزادوا في من يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، لان هو ذكر الزيادة مع الالاف، مع 70,000 وليس مع السواد العظيم. قال: ثم نهض فدخل منزله، فخاض الناس في اولئك، فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الاسلام فلم يشركوا بالله شيئا. يبقى الحديث دل على جواز المناظرة في العلم، هم خاضوا يتكلمون، وكل منهم ذكر اعمالا، وهذا دليل على فقه الصحابة انهم لا ينالوا، انهم علموا انه لا ينال ذلك احد الا بعمل، ما قالوش يعني فلعلهم بنو هاشم، ولعلهم المصريين، او لعلهم العرب، او لعلهم القرشيين. لا، محدش جاب ايه، محدش جاب سيرة نسب، وانما ذكروا اعمالا. فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، دليل على استقرار فضل الصحبة عندهم، وان صحبة النبي عليه السلام من افاضل الاعمال. وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الاسلام فلم يشركوا بالله شيئا، دليل على فضل التوحيد عندهم، استقرار فضل التوحيد، وان من ولد موحدا ولم يشرك بالله قط في عمره فذلك فضل من الله عز وجل عليه عظيم. وذكروا اشياء، فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبروه، فقال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون على ربهم يتوكلون. لا يسترقون يعني لا يرسلون الرقية من غيرهم. في رواية مسلم في حديث سهل بن سعد: لا يرقون ولا يسترقون، بالجمع بينهما، وهي رواية صحيحة، و يعني اخطأ من ضعفها بتوهيم الرواية من غير دليل. الشيخ الاسلام يقول: هذه رواية وهم، لكن هذا الكلام هذه رواية ثابتة في الصحيح، ولا يوجد ما يقتضي التوهيم. انه يقول لا يرقون، انها تدل على ان الافضل ترك ان يرقي الانسان، انه نفسه يرقي، وقد رقى النبي عليه الصلاة والسلام. هو النبي صلى الله عليه وسلم لم يسترقي، لم يطلب الرقية، وانما اذن فيها، قال: اعرضوا علي رقاكم، يعني يتلوها عليه، وقال: استرقوا لها فان بها النظرة، يعني اذن لهم في ان يطلبوا الرقية، ولم يسترقي هو عليه الصلاة والسلام، بل رقاه جبريل من غير طلب، ورقى النبي عليه الصلاة والسلام نفسه وغيره، فكيف يمكن ان يكون هناك نقص في التوكل المستحب عند النبي عليه الصلاة والسلام؟ مستحيل، هذا الذي دفعه الى تضعيف اللفظة، لكن هذا ليس بظاهر، فان هذه اللفظة لا يرقون تحمل على معنى صحيح، وهو لا يرقون رقى الجاهلية، هي ظاهرة العموم، ولكن تخصص بالادلة الاخرى بانهم لا يرقون الرقى التي فيها الشرك او المجهولة او التي بغير اللسان المفهوم المعنى او ان يعتقد انها تنفع وتضر بذاتها، فهم لا يرقون رقى الجاهلية ولا يسترقون مطلقا، لان الروايات متفقة على لا يسترقون. واستدلال ابن جبير سيد جبير بهذا الحديث في الرد على حسين بن عبد الرحمن يدل على ان هذا في الفضل في الافضلية، حيث قال ولكن، يعني انت احسنت ولكن هناك ما هو احسن، وهو انك كنت لا تسترقي ولا تطلب الرقية من غيرك، لان الاسترقاء سؤال وطلب للمخلوق، وهو ان كان مباحا فيما يقدر عليه المخلوق وليس دعاء وتضرعا له لكنه سؤال، لكن سؤال المخلوق في الاصل ان يعني الاولى تركه ان لم يكن محظورا في الاصل، يعني ان لم يكن محرما، الاصل انه ممنوع منه وانهي عنه سؤال المخلوق، ولكن يجوز عند الضرورة. فلذلك سؤال المخلوق هذا امر الاولى تركه، ولذلك نقول ان طلب الدعاء في الامور الدنيوية خلاف الافضل، حتى يكون الشخص من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير السبع عذاب فلا يطلب من غيره الدعاء في الامور الدنيوية، كأن يمر فيقول له ادعو الله لي ان اشفى، او يقول له ادعو الله ان انجح في الامتحان او نحو ذلك، يطلب الدعاء في امر اخروي لا نقص في ذلك. هو هذا الفرق الصحيح في هذا الباب، خلافا للشيخ الاسلام ابن تيمية الذي يقول ان طلب الدعاء من الغير لابد ان يكون مقرونا بنية نفع الغير، انه هو يطلب منه الدعاء عشان هو ياخد ثواب وانت تنتفع انت كمان، يعني تقول له دعيلي عشان هو اللي ياخد ثواب عشان يبقى امور للطاعة، واذا ما استحضرش النية دي ما يبقاش ايه، ما يبقاش في كمال التوكل. والذي لا شك فيه ان عكاشة بن محصن في الحديث انما سأل ذلك من النبي عليه الصلاة والسلام لنفسه ام للنبي عليه الصلاة والسلام، الذي لا شك فيه انه سأل عشان مصلحته اولا مقدمة، ادعو الله يجعلني منهم. قال فقام عكاشة بن محصن فقال ادعو الله يجعلني منهم، فقال انت منهم، قال اللهم اجعله منهم، والرواية دي فيه قال انت منهم يا رسول دعا، وقال اللهم اجعله منهم، وقال الوحي ان هو ايه انه استجيب وقال له انت منهم، فده دليل ان هو ان الامر الاخروي وليس الامر الدنيوي، الفارق ليس مجرد ان انا انوي ان انفع ذلك الغير حين اقول له ادعو الله لي، لكن زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم امر امته بالصلاة عليه لينتفعوا، هذا في حق النبي عليه الصلاة والسلام ظاهر انه يأمرنا ان نصلي عليه وان ندعو له لاجل ان ننتفع نحن، فان من صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها عشرة، فهو يعلمنا الاعمال الصالحة التي نكتسب بها الحسنات ومنها الصلاة عليه، ولينتفع هو عليه الصلاة والسلام. لكن هذا ليس بظاهر في فعل الصحابة حين سألوا النبي عليه الصلاة والسلام الدعاء، وكذا في قول النبي عليه الصلاة والسلام عن أويس بن عامر فإن استطعتم فمروه فليستغفر لكم، مروه فليستغفر لكم، فده دليل انه عن أويس بن عامر أما طلب منهم أمرهم أن يطلبوا منه أن يستغفر، فلو كان ذلك نقصا وإنما ينبغي أن يكون بنية أن ينتفع أويس ما يتفق هذا مع السياق، وإنما هذا لينتفع السائل بالمغفرة. الصحيح ان الذي يعني يفرق بين الافضل وبين ما هو يعني خلاف الافضل في هذا ان طلب الدعاء في الامور الدنيوية خلاف الافضل، وان طلب الدعاء في الامور الاخروية هو مشروع مستحب لا نقص فيه بوجه من الوجوه، وليس في هذا الحديث دليل على تحريم الاسترقاء، وانما هو وصف كمال. وكذا الكي لا يكتوون، وقد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم كوى ابي بن كعب لم يكتوي في نفسه، وقال وما احب ان اكتوي، وقال عليه الصلاة والسلام وانهى امتي عن الكي، فالنهي لكراهة التنزيه، والفعل لبيان الجواز، وبيان انه لا يحبه لبيان ان الاكمل تركه، وقوله في 70,000 لا يكتوون بيان ان الكي الاولى ان يتركه الانسان وانه مكروه كما ذكرنا. ارتقيت هي معناها ارتقى هي زي استرقى، غير رقيت نفسي، غير رقيت ارتقيت يعني طلبت الرقية نفس الصيغة. ها تنزيه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل طبيبا إلى أبي بن كعب فقطع عرقا له، وكوى حديث صحيح رواه مسلم. وكوى سعد أسعد بن زرارة من الشوكة وهو أيضا صحيح رواه الترمذي. وفي صحيح البخاري قال الشفاء في، قال النبي صلى الله عليه وسلم الشفاء في ثلاث: شربة عسل وشرفة نحجم وكاية بنار، وأنا أنهى أمتي عن كي، وفي الأرض ما أحب أن أكتب. ولا يتطيرون، هنا بقى دلالة الاقتران لا تستلزم التساوي في الحكم، فالتطير محرم بل هو شرك كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الطيرة شرك. لا التطير التشاؤم والتفاؤل بالطيور ونحوها إلا الكلمة الطيبة فإنها مستثناة من ذلك وليست من التطير، وهي الفأل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. أما التفاؤل بالطيور فأيضا داخل في التطير، كأن يجد طيرا معينا فيقدم على سفره، يجد حمامة فيقول خير، يجد بومة فيقول شر، هذا كله من التطير المذموم. ولا يتطيرون، هذا محرم كما ذكرنا، وكنهم يأتون بالواجبات والمستحبات، يعني السبعين ألفا يأتون بالواجبات ويتركون المحرمات، ويفعلون المستحبات ويتركون المكروهات، وعلى ربهم يتوكلون، هذه الصفة الجامعة لما قبلها من الصفات. فالبعض من أهل العلم يقول هذا الحديث يدل على كراهية التداوي، والصحيح أنه يدل على كراهية بعض أنواع التداوي، وهي الاسترقاء والكي، أو الأصح نقول الكي والاسترقاء ترك أولى. وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال شربة الشفاء في ثلاث: شربة عسل وشربة نحجم وكاية من نار، ولم يقل لهم لا تداووا، إنما قال وأنهى أمتي عن الكي فخصص. فدل ذلك على أن طلب يعني الدواء في غير الكي والاسترقاء ليس بمكروه، بل هو أدنى الدرجات مستحب، لأنه قال نعم يا عباد الله تداووا فأمر به. فالصحيح أن التداوي منه الواجب ومنه المستحب، وذلك أنه تطبب النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه وطبب غيره ولم يكتوي وكوى غيره ونهى أمته عن كي. رقي عليه الصلاة والسلام من غير طلب، فلو رقاك راق لا ترفض ولكن لا تطلب، لو يعني دعا لك إنسان بأمر دنيوي فلا بأس من ذلك وأمن عليه، ولكن لا تطلب منه. وليس في ذلك نفي الأسباب مطلقا، بل نفي بعض أنواع الأسباب المكروهة وبعضها المحرم زي التطير فيترك ذلك. الصحيح أن التداوي كما ذكرنا النوع الواجب منه هو ما يغلب على الظن حصول الهلاك بتركه، فإذا غلب على الظن حصول الهلاك بترك نوع من أنواع التداوي بالتجربة كنزيف مثلا، لو ترك لمات المريض، لابد من إدراكه مرض بعض الالتهاب، يعني بعض الأشياء قليل جدا في الطب هي التداوي أو الأدوية التي هي إنقاذ للحياة، التي يهلك المريض يعني على أغلب الظن إذا لم يستعملها. الأغلب العام إنما هو رجاء تخفيف المرض أو تخفيف الألم أو نحو ذلك، لكن الصحيح إن هو الواجب من ذلك ما يغلب على الظن هلاكه أو هلاك عضو من الأعضاء إذا لم يتداوى. وأما التداوي المستحب فهو ما سوى ذلك، وأما المكروه فهو الكي والاسترقاء، وأما المحرم فهو التداوي بالمحرمات. قال فقام عكاشة بن وصن فقال عيد الله أجعلني منهم، فقال أنت منهم، ثم قام دين علم من علم النبوة لأنه أخبر بالغيبيات، ثم قام رجل آخر فقال عيد الله أجعلني منهم، فقال سبقك بها عكاشة، قال في استعمال المعاريض، لأنه ما رضيش يقول له أن أنت لا تصلح لذلك أو لست أهلا لذلك، ولكن أغلق الباب ولئلا يطلب من لا يصلح لهذا المقام. حسن خلقه صلى الله عليه وسلم بأنه لم يرد على الرجل بشدة. سبق كل المسائل شرحناها أثناء الكلام. التوكل عمل قلبي، والأخذ بالأسباب أسباب ظاهرة بالجوارح، فليس هناك أصلا تعارض بين الأمرين، طالما أن قلبه متوكل على الله، وقد سبق شرح الكلام على التوكل، في الأعمال القلبية فلا يمتنع من الأخذ بالأسباب المباحة والأسباب الطيبة. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك.